Evolue. ازيكم؟ صباح الخير. الصوت اخباره ايه؟ حلو صح؟ صوت حلو. ازيك يا سليم؟ ايه الاخبار؟ انا نورت بنورك يا حبيبتي والله. عبد الله الحايس. انت فعلا حايس عبد الله ولا ايه؟ صباح الورد. اوعى تكون حايس. ازيك يا غصون؟ والله يا ستي انا مش عارف انا اجمل دعواتك ولا لا، انا مش عارف. ما بتجيليش من عندك فيدباك على طول. انا فعلا اجمل دعواتك. طيب كويس. الحمد لله. كويس. انا حلو الحمد لله. انتوا اخباركم ايه؟ هو لايف مفاجئ. يس. ازيك يا عمر؟ حامد ازيك؟ الحمد لله الحمد لله. وخالد ازيك يا خالد؟ ازيك يا اميره هاني؟ اهلا باهل المغرب كلهم. اهلا باهل المغرب كلهم. صباح الورد. والله يا غصون يعني انا ما سمعتش الكلام ده كتير الصراحه، بس الحمد لله. اسم العيله الحايس؟ ما هو جدك ده اكيد كان عامل حاجه غلط في حياته عشان يسموه الحايس. بصي، هو انا ما كنتش نازل العياده الاسبوع ده كله اجازه. كويس. وبعدين لقيت بالصدفة حد كان عامل لي تاج على بوست، فدخلت رديت فلقيت واحدة قالت لي أنا جاية مسافرة من أمريكا وجاية لك مخصوص ومش مصرية. قلت لهم هاتوها لي يعني أشوف. ففعلا نزلت لها مخصوص. والله يعني كانت زيارة لذيذة، المقابلة كانت حلوة. وهي اسمها سماح ضياء المؤمن، فيعني حاجة جميلة أوي. فأنا أبوها اسمه ضياء. الاشواجندا والمانوكا طبعا ده اساسي النهارده هنتكلم عليه. ما هو طالما هما بيتكلموا كلامي طب انا اتكلم كلامهم. يعني هما طالما اتكلموا هما يعني سابوا هو الشغل الاصلي بتاعهم. انت اللي في امريكا وعندك حساسيه لاكتين؟ هو انت سماح اللي كنت عندي؟ لا، سماح اللي عندي اسمها سماح ضياء، مش انت. اسمها سماح ضياء المؤمن. حايس احترسني. انت جدك كان حايس يا ابني، امال انت عامل ايه دلوقتي؟ انت عامل حاجه غلط. استحاله يكون كان حايس كده لوحده. اقول لك انا بس تعرف ان الحايس بالحق احسن من العين. يعني لو العايس هتبقى وحشه قوي. ازيك يا تامر؟ المهم نزلت بقى قابلتها لقيتها عملت هيصه بقى والحقوني وانا من بره. المهم بس نزلت هي طلعت دمها زي السكر. يعني موضوعها بسيط سهل. هتسافر بغداد 15 يوم وهترجع لنا نعمل مع بعض لايف ان شاء الله. حاولت احجز موعد من حضرتك وفشلت. مين اللي عمل انجري؟ ليه عامل انجري ليه؟ ما تعملش انجري خالص، الدنيا مش مستاهله تعمل انجري. خليك لذيذ. ازيك يا مجدي؟ ازيك يا عثمان؟ بصوا، هو انا بقالي فتره تنميل القدمين ورغاوي البول. هنرجع تاني للحته دي، بس مش عايز الناس يعني اللي بيتابعوا معانا من زمان يزهقوا من الكلمه دي. بصوا يا جماعه، كلمه البول الرغوي مفيش حاجه اسمها ارتفاع السكر على المدى الطويل. السكر، بص انا هحكي النهارده حكايه اللي هيفهمها هيتفاجئ، يعني هيقف كده مذهول. بص انا مقدم نظريه، حطيت نظرية. النظرية دي فهمت الكيمياء الحيوية والفيسيولوجي بطريقة عكس اللي هم فهموه. أنا هحكي نظريتهم النهاردة توتالي. هم بيقولوا السكر بيحصل إزاي ويعني إيه مرض السكر وبتشخصوه إزاي والكلام ده كله. ليه السكر بالذات أنا بديله اهتمام، أو أنا شايف إن أنا بديله اهتمام زيادة دلوقتي كمان بالمناسبة يعني. عشان كلمة هو السكر العالي هيضرني قد ايه؟ أنا هحكي الحدوتة، هدي شوية كلام بس في الأول. كلام عام، معلومات عامة. بصوا يا جماعة، اللي هيقول الشكرة العظمية اللي في الكعب واللي مش عارف، بصوا الشكاوى التانية عندك، اللي أنا يعني بحكيها على طول. سويد من هي سويد من ايوه، اصل هما دلوقتي هما تقمصوا شخصيتي كلها. الولا لابس نفس البدله السوداء، البريسلتس اللي في ايديه، الكلام اللي بيقوله، فهو واضح ان هو بينقل. بس يعني هو كان بينقل من برج، ساب برج بينقل من ضياء بالظبط. بس قول بالنبي بنقل من ضياء، انت عطلان في حتتين دلوقتي، في العيش مش عارف تقولهم التوست، ادي واحد. تاني حاجه مش عارف تقول السكر، مش عارف تمنع البول، قصدي البيض، يا دي البول اللي انت كل شويه غوي البول. يا جماعه البول الرغوي بالانجليزي اسمه كلاودي، كلاودي غير رغاوي. حضرتك احنا بالبلدي احنا بنقولها اللي هو الفوم، فومي، مش رغاوي. الرغاوي دي حضرتك بتشوفها عشان في التويليت، ارجوك ابوس ودانك. فاحنا الكلاودي ده لازم حضرتك تحطيه في انبوبه تيست تيوب وابص عليه في النور، عليه كلاودي. كلاودي يعني مغيب، مغيب، مش رغاوي. ازيك يا ساره؟ مش رغاوي يعني، والنبي ابوس ودانك. اللي معلمك كلمه رغاوي يفهمك يعني ايه رغاوي. ما انا ممكن امسك دلوقتي كوبايه واحط فيها الشاليمو اعمل لك رغاوي، دي رغاوي اللي حضرتك بتدور عليه. فما تقوليش انا عندي شوكه ورغاوي، وعندك ايه تاني؟ عدلك، وعندك ارهاق مزمن، وعندك مشاكل في النوم، وعندك اكتئاب، وعندك تحت عينيك مسود. بقول لك لابس نفس البدله بنفس البريسلتس وراح لابس سديري برضه وبيقول نفس الكلام. فانت ايه يعني، انت مش فاهم حاجه، انت هتعطل دلوقتي. طب انا هغير اللبس، بص انا غيرت ستايل اللبس، بص انا لابس ايه النهارده اهو، حلو ده، ايه رايك كده؟ حلو، البس بقى زي ده، حلو، وخلي بالك من الحظوظه دي، الاسوره دي شايفها. بس نتكلم بقى في المهم، مفيش حاجه اسمها مقاومه انسولين، ركز بقى معايا. كلاودي، كلاودي يعني مضبط، يعني مغيم، مش مرغي. فانت بقى الدكتور بتاعك نقل لك كلمه رغاوي، فانت ماشي بقى البول رغوي، بول رغوي، بول رغوي. هو اسمه كلاودي يورين، كلاودي، كلاودي، مش يعني فوم يعني. فانت ده تقوم انت منور بقى، ولع عليه تحت بقى على التست تيوب دي، تقوم مولع من تحت هنا ايه، لهب. عارف اللهب؟ تولع لهب، يقوم اللهب ده يقوم عامل رينج بيضه، اللي هو زي ده الالبومين. الالبومين حصل فيه ايه بقى؟ ديناتيوريشن، يعني استوى، فبقى لونه ابيض، يعمل لك رنجايه في التيست تيوب بتاعت البول. بقول لك الراجل ده عنده زلال في البول من غير ما افحص بقى، ده انا يا دوب سخنت النار بس عليه. حلو الكلام؟ بس مش معكر بقى، مش معكر، بس خلي بالك كلمه تعكير ليها 100,000 حاجه. يعني لو الراجل ده في خلايا في البول بتاعه، يعني في خلايا في البول بتاعه هيعكر. ما هو انت اكنك مدوب حاجه ما بتدوبش في ميه فتعكر. الالبومين بيدوب في الميه، بس لما بيبقى كتير بيخلي الميه كلاودي. واضح الكلام ولا ما حدش فاهم اللي انا بحكيه؟ واضح، واضح. نتكلم بقى في المهم دلوقتي. هم قالوا ان السكر مضر، في دبانه سخيفه، الماده البيضه ذهبت مع ريح، تذهب مع ريح طبعا. الكلاريتي بتاعه كل السوائل في جسمك بتبقى عاليه، كل سوائل جسمك بتبقى كلير، العدسه هتبقى كلير، الزلال المفاصل هيبقى كلير، انت كلك هتبقى كلير. ايه مش شغلك، ده شغل ربنا، مش شغلي برضو، ده شغل ربنا. انا بظبطها لك على الساعه، انا بظبطها لك على الساعه. فنظريتي اما بتتحط هي بتتحط على بعضها، فما ياخدش بقى منها اللي عاجبه، نمنع المنتجات القلبان. طب جيت عند السكر وعطلت، جيت عند العيش بتاعي والتوست وعطلت، عارف ليه؟ عشان انت هتمسح كل تاريخك بقى، كل فيديوهاتك بقى بتاعت دقيق اللوز ودقيق الزعبوط واطحنه مش عارف العدس واعملوه والبقدونس ده، عامله عيش من البقدونس، كل خضار طبق سلطه. انا هكتب، انا هحط البوستات دي اللي يغير دينه ما يتكسفش من الدين الجديد ويقول انا متبع فلان خلاص برضه عشان ما حدش يعيد مقاومه الانسولين. لا التوحد ليه يوم تاني، لان انا واضح ان انا اصلا عندي سمات توحد فما بزعلش منه قوي. خلاص انا ما بزعلش منه قوي ماشي، فمحدش يزعل. الزلال علاجه نمشي على النظام بتاعك، والتوحد احسن نظام اكل للتوحد. هما كده كده هما عندهم سيلكتيفيتي وهما بياكلوا، يعني هما هايلي سيلكتيف وهما بيحبوش يغيروا. هو ده سهل، مع رز وبطاطس توست وجبنه تشيدر خلصت قصه التوحد خلاص. نركز بقى تاني، احنا السكر بتاعنا مستواه في الدم بيقول مثلا من 70 ل 110. ده انت لو انت صايم، لو الحد مش عارف 125 لو انت فاطر، هم بيقولوا الكلام ده كده نصا. فطار ساعتين، مش فطار بس، فطار ساعتين، ان انا هقول لك حاجه هتبهرك بعد شويه. كويس كويس. طيب هو بيقول لك لو السكر عالي عن كده وصل ل 140 انت بري ديابيتك صح، ومن فوق 140 انت ديابيتك، وهنبدا ناخد علاج السكر ببساطه. يعني انا بص انيميا الحديد والكلام ده، السيكونس اللي جاي هيبقى شرح الكلام ده. انت عيان سكر ليه بيجيلك انيميا، او انت ممكن ما تبقاش عيان سكر، انت لسه ما جالكش سكر وعندك انيميا، ليه سببها؟ هشاشه العظام، مش زي ما بيقول لك اصل انت العظم فما فما فما كلت لبن او شربت لبن او كلت زبادي، فبالتالي في لاكتيك اسيد في الدم، ده عبط، ده اسمه عبط تمام. هو اللبن بيعمل وجع اون ذا سبوت في العظم، انا قلت كده نصا. قلتها حتى مع محمود سعد، قلت له ما فيش حد بياكل جبنه بيضه او مشتقات الالبان اللي انا مانحها غير اما ظهره من ورا بيوجعه او كعوب رجليه، دي فايندنج. لكن هشاشه العظام بتحصل ازاي؟ لا ده الموضوع ده بقاله سنين بيحصل، ما فيش حاجه اسمها هشاشه دلوقتي، يعني انا ما فيش حاجه كلتها دلوقتي عملت هشاشه، العكس، ده انا كلت حاجه دلوقتي هيجي جهاز المناعه بتاعي فنور في حتت معينه. يعني انا منع الفراخ في الاصل، انا اصلا منع الفراخ في الاصل عشان اليافها انا حطيتها في ذهني انها قاسيه للهضم من قبل ما اقول ليها اضرار تانية ولا لا، دي ما تنفعش تهضم، ده وجهه نظري. لكن لقيت ان هي ليها اضرار تانية زي البانيك اتاك، يعني ما فيش حد بياكل فراخ وما بياكلش بانيك اتاك، ولو بطلها ورجع لها يلاحظ القصه دي. انا عايز اقول لك اب تو ان مش الفراخ بس، حتى الحمامه ما بكتر منه هتظهر منه اعراض. بالمناسبه مش لازم اعراض جهاز هضمي، لا هتظهر لك. خلاص استاذ سعيد انا انا انا موافق نتكلم خلاص، والرقم عندي انا هكلمك حاضر، بس ضروري ليه؟ بس معلش يعني ضروري موافق، يعني عايز اكلمك موافق لكن ضروري ليه؟ بس ده اللي انا عايز اقوله خلاص، لكن انا هكلمك حاضر بس يعني ضروري، ما يعني اصل ما فيش حاجه بيج ديل قوي، خلينا يعني خلينا ليها مساحه شويه خلاص. جبنا الطبيعيه اللي هي حتى القريش جبنه الحصيره تمام. فانا لما حطيت الفراخ ما حطيتهاش عشان تعمل بانيك اتاك، انا كنت لسه ما اعرفش دي، انا منعتها عشان اليافها في وجهه نظري شبه الياف الجرجير، الفراخ والجرجير زي بعض دغري وسك. لكن اما لقيت الفراخ بتتمنع البانيك اتاك بتروح وما برجعها بترجع على طول كده خلاص، يبقى الفراخ ليها علاقه. هتقول لي بقى متهرمنه اصل البلدي، ما اعرفش، هما بالنسبه لي ذا سيم لان هما عملوا نفس الاعراض، البلدي والمتهرمنه الله اعلم بقى. مشكله في اكلهم، مشكله في البيئه، مشكله في الفراخ. صرح كبير في التغذيه العلاجيه اللي هو مين، انا ولا مين الصرح اللي مفيش حد يا ابني صرح في الطب دلوقتي. نهدى بقى شويه، اهدى. والنظريه كلها محلوله يعني. نحكي بقى. سميحه بتقول لك بدات اتوقع الاعراض بالظبط بالظبط. ولحم طير، بصوا يا جماعه الايه اللي بتقول وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. ابوس ايديكم كملوا بقيه الايه عشان انا يعني انا الايه الوحيده اللي عطلت معاها ايه اللبن. ايه اللبن. بس اللي هي بتاعت فرث ودم لبن صائغا خالصا للشاربين، دي انا عطلت فيها، دي الوحيده اللي عطلت فيها. حتى القمح انا عطلت فيه، بس التوست حلهولي يعني عرفني ان القمح فيه مشكله مش الايه اللي فيها مشكله. خلاص يعني البهوات كان يقول لك انا عايز اعرف العيش اهميته ايه. لا انت لو مش فاهم اهميه العيش يبقى انت مش فاهم دماغك عايزه ايه. وده اللي هحكيه النهارده. انت احتياج جسمك الدائم والغير منتهي للسكر هو سبب مرضك. يعني في نفس يوم الفراخ لازم كابوس بالظبط يا شيرين، هو كده. يعني حضرتك جسمك نصا، وخد الكلمه دي من ورايا، فين امال الالوسي بتحب تاخد الكلام وتكتبه. احتياج خلايا جسمك للسكر بالاخص المخ سبب مرضك، وانا هحكي ازاي بيحصل. سبب الانيميا، سبب هشاشه العظام، جوع جسمك للسكر. دي نظريتي انا، وده اللي حليت بيه العقد. بقى قدامه الناحيه الثانيه، قدام كلامي الناحيه الثانيه، هو بيحكي القصه كالاتي. حضرتك دلوقتي شكوتك ايه؟ شكوتي خمول، شكوتي ضوافري بتتكسر، شكوتي بطني فيها سمنه، شكوتي عظمي دايما بيوجعني، شكوتي علاقتي الجنسيه بالزوجه مش تمام، شكوتي نومي مش مظبوط، شكوتي اكتئاب. غير بقى ده كله، دي شكاوى بيقولها العيان. انا كدكتور لمعت عينه تحت عينيه في سواد ولا ما فيش سواد، انا اللي احكم عليه شعره بيقع ولا لا، شكل ضوافره ايه. ما اتكلمتش في وظايف لحد دلوقتي. اما بيروح للدكتور بيبقى الدكتور قدامه الحل في التحاليل. ازيك يا رضا عامله ايه؟ بيعملوا التحاليل، التحاليل طلع فيها حاجه ايجابيه وليكن حاجه بسيطه، سواء كان مثلا التراكمي بتاعه هو 5.8 لقى 6 مثلا، او لقى الفاستنج بتاعه بدل لقاه 200. فهنا بيبقى التشخيص واضح، تشخيص حضرتك انت تعبك ده كله انت مريض سكر. انت ايه اللي حصل؟ فيقول له ايه اللي حصل يا دكتور؟ فيقول له بص انت حصل انت بتاكل سكريات كتير، فبيحصل امبالانس ما بين السكر اللي انت بتاخده والانسولين اللي بيتفرز، لان الانسولين هو بيشرحها كده يا جماعه والنبي بين قوسين الكلام اللي بقوله دلوقتي، عشان ما حدش يجي يسمع اللايف في النص ويقول لك هو بيحكي في ايه. انا بتكلم نظريه السكر اللي هم مستفيضين فيها بقى لهم 100 سنه 120 سنه بيوصفوا السكر كده مع تغييرات من وقت للتاني. حضرتك عندك الاعراض اللي هي على اليمين دي، الشكاوى اللي هو الوهن العام وتعب العضلات والمفصلات بتاعت معاليك وعظمك بيوجعك وظهرك ونومك والسكس بايظ والاكتئاب وممكن الغده الدرقيه تظهر وممكن وممكن وممكن كلام بتشكي من شكاوى خمول وقولوني وظهري وبتاع. فيقول لك اعمل تحاليل، قدامه سكه من اتنين، يلاقي التحاليل فيها تشخيص مبدئي سكر، او يقول له اعمل لي بقى هما اي ار، طالما انت مش سكر يبقى انت بري ديابيتيك. هو عطلان في الاثنين دول، لو ما لقاهمش تلاقي المكتوب عندي كوماند يقول لي انا عندي الاعراض كلها بس لما جيت اعمل هما اي ار طلع سليم. هو بيتعامل ان انت مريض سكر حتى لو سكرك معليش. طب بس انت قلت لي يا دكتور ان سبب المرض ارتفاع السكر، بس الشكاوى دي ظاهره من قبل السكر. فيقولوا لا ده هي متلازمه، متلازمه يعني اعراض مختلفه منها تصبغات الافه والتعان والكلام ده، مشاكل الجلد، بقع، التهاب اعصاب طرفيه ورعشه وتنميل وشكشكه. يقول لك جلافز اند سوكس، يعني انت مكان الشراب والجوانتي يقول لك دول منملين. فالبريفرال نيوروباثي جزء لا يتجزا من السكر، بس انت اتهمته في السكر. لحد دلوقتي انا تخين بس ما عنديش سكر. ادي اول نقد للنظريه، اول نقد للنظريه. هيبدا يديله هنا ادويه، يقول له هو الجلوكوفاج احسن حاجه ليك في التوقيت ده كحمايه من السكر، وفعلا بيفلح ان هو يحمي السكر يعلى، بس ده مش حاجه حلوه. بص بقى، او انت سكر بقى من البدايه، فيديك بقى جلوكوفاج معاه الدايماكرون معاه حاجه تانية زي الفورسيجا مثلا، فانت ظبطت بيه السكر ومنعت السكريات زي ما هو قال وعايش بقى جنب الحيطه، فانت سكرك ما بيعلاش عن 200. ومع ذلك اعراض جسمك كلها بتزيد. اقول لك الادهى، ان انت في التوقيت ده بعد دخول دواء زي الدايماكرون بيجيلك بعديها بقى الاتاكس بتاعت الشنوجات رجليك تزيد وهبوط يعلى اكتر ودبلان في وشك يزيد اكتر واكتر، وشكواك اللي كنت بتشتكي منها افري ناو اند ذن بقت يوميه. فتبدا كلمه ما انت مريض سكر هي اللي مسيطره على حياه حضرتك. انت مريض سكر، هو ده الكلام بقى اللي احنا ماشيين وراه. انت مريض سكر، فانت طب انا سكري يا باشا حضرتك ظبطهولي اهو، امال لو هو كان عالي كان حصل فيا ايه؟ يعني انت على 200 وانا عندي الاعراض بتزيد. يقولوا بقى انت بتلخبط في الاكل. انا بقى عايز اقول لك شويه معلومات قبل ما اخش في تفاصيل ثانيه. بص يا سيدي، انت مقياس السكر اللي انتوا ماشيين عليه من 70 ل 110 نقول متوسط 100، انت عندك 100 مللي جرام في الديسي لتر. يعني انت كل ديسي لتر فيه 100 مللي جرام جلوكوز. يعني انت عندك في الخمسة لتر دم 5 جرام جلوكوز، معلقة شاي، معلقة شاي. يعني انت لو دوبت معلقة شاي في لتر مية يديك المية دول. يعني لو يقول لك تقريبا الو كده صوت واضح. بص 125 جرام جلوكوز، ويقول لك تقريبا المخ بياخد نص استهلاك الجسم للسكر يوميا. يعني لو انت جسمك بياخد 250 جرام يعني ربع كيلو سكر في اليوم. انت النت وقع صح؟ لا هو مش النت وقع، هو والناس بترجع تاني، ناس على الاتصال مفيش فايده. نرجع تاني معلش يا جماعه احنا اسفين على موضوع اللايف اللي قطع ده. طيب دلوقتي نرجع تاني، الصوت اتحسن. نرجع تاني عند الحته دي. حضرتك دلوقتي انت المخ بيستهلك في اليوم 125 جرام جلوكوز، والجسم 125 شبههم، يبقى انت عايز 250 جرام جلوكوز يوميا على الله. 250 جرام جلوكوز يوميا. انت محتاج 200. اللي بيجيله دمام الكتير ده مش ماشي على النظام بتاعي. خلاص خلصت الكلام. النت بقى كويس بقى خلاص، مش ما توجعلوش دماغي بقى. هو الواد كان بيتصل اذناه. خلاص نرجع تاني مرجوعنا. انت مستوى السكر في الدم بتاعك 100 مللي جرام في الديسي لتر. حلو؟ يعني في الخمسة لتر انت عندك كلهم على بعض 5 جرام في الخمسة لتر. دغري وسكة كده. يعني ده اللي عندك انت اصلا، ده السكر اللي عندك 5 جرام. فانت جسم في المخ لوحده عايز في اليوم 125 جرام طن كيلو جلوكوز. طن كيلو جلوكوز مخك لوحده، وطن كيلو جلوكوز تانيين لبقيه جسمك. تخيل يعني انت عايز تسف ربع كيلو سكر في اليوم. ربع كيلو سكر في اليوم. ربنا بقى قال لك لا، انت الحته دي سقطها من دماغك. خلاص؟ انت سقطها من دماغك. يعني ايه؟ يعني جسمك هيصنع الجلوكوز. عشان كده انا كنت زمان بقول لك ايه؟ 90% وانت صايم، 90% وانت صايم من السكر من الجلوكوز في الدم انتاج الكبد وانت صايم، و70% وانت واكل بعد الاكل على طول، لان لسه الايه الانسولين شغال. تاني عشان الكلام يبقى واصل كويس. انت مستوى السكر في الدم عندك 100 مللي جرام في الدي سي لتر. يعني لما تيجي تحسبه توتال سكر كونتنت في البلازما عند حضرتك جلوكوز كام؟ 5 جرام معلقه شاي دايبه في 5 لتر. امال المخ لوحده عايز ايه؟ المخ عايز في اليوم 8 كيلو جلوكوز، 125 جرام، تجيبهم منين يا حضرة الناظر بقى؟ يقول لك لا، انا بعمل حاجة اسمها جلوكو نيو جينيسيز، تصنيع السكر من منتجات غير كربوهيدراتية، غير نشوية. يقول له منين؟ يقول له من 3 حتت، وركز في كلمة 3 حتت. 3 حتت، احفظهم ورايا. جليسرين ويجيبهم من بايروفيك ولاكتيك اللي هي احماض العضلات، الاحماض اللي طالعه من حرق الجلوكوز في العضلات اثناء الاكسرسايز الشديد. عشان كده العيال يجي لها سكر وهما بيلعبوا التمرينه، يقول لك انا خلص تمرينه الماتش، يعني كان عامل تقسيمه وخلص، الواد وقع من طوله مفرهد، اسناله السكر لقيناها في السماء. هتعرف يحصل ده ليه؟ هيعرف تحصل ليه؟ اشمعنى مع الرياضيين بيظهر السكر النوع الاول بالذات في سن 13 14 مع سن البلوغ؟ لان جسمه بيتعرض لستريس شديد، فبياخد قرار. انت ما تهبطش القرار ده بقى، انت ما تهبطش القرار ده. ما حدش يقلقني ليه الخضار ممنوع؟ ما انا ارتحت، ده ما ارتحت على النظام، ما تساليش نفسي افهم، ما تفهميش، مش بتاعتي. ايوه الناس كلها غلط وانت صح، كل الدكاتره بتقول زياده السكر بتدمر خلايا المخ. لا، هو خلايا المخ هو اللي متدمره. ما تاخدش يا ابني الكلام من واحد عنده الزهايمر بيتهته وهو بيتكلم، ايديه بتترعش وهو بيتكلم، كرشه قدامه تحت عينيه منفخ. حتى لو استاذ دكتور كان عالج نفسه وهو بيقولها لك كده كان نافع نفسه. فهمت يالا؟ يعني ما تاخدش الكلمه ما يقولك مش من مجرب، لا خدها من دكتور بس فاهم. خلاص، نرجع مرجوعنا، بايروفيك لاكتيك، وفي حاجه تانية اللي اسمها الاحماض الامينيه اللي هي وحدات بناء البروتين. كم حمض امين يعرف ما يعمل منه جلوكوز؟ حوالي 18 حمض من 22 اللي نعرفه، 18. حلو، وبايروفيك ولاكتيك، بايروفيك ولاكتيك اهو، دول اللي هم احماض العضلات، الجليسرين من الدهون، والاحماض الامينيه. الثلاث اماكن دول انا بتحكم فيهم عشان اطلع جلوكوز، وفي مكان رابع بس هو مش تصنيع، لا هو انا بكسر نشا فبطلع سكر. ادي الاماكن، يبقى انت يا اما عندك محتوى نشوي هكسره اطلع منه سكر، فده موجود 100 جرام في الكبد، 400 جرام في العضلات، دول بيخلصوا في اول 4-5 ساعات من الصيام. العضلات بتستهلكهم والكبد بيخلص عليه. خلاص، عشان نخلص الحوار. فيبدا الجسم يفكر انا عندي دهون احرقها، فيقوم حارق الاحماض الدهنيه، طلع الستايل كو اي لفلي الكريبس، وابدا انا اخد من بره الاحماض الامينيه. يا نهار اسود، احماض امينيه. يعني انا ممكن اكسر بروتين عشان اعمل سكر؟ ما هو انت القصه كالاتي، انت كده جسمك هيحافظ على كلمه 100 اللي هم الخمسة جرام في الدم، هيحافظ عليهم. بس المشكله ان المخ عايز في اليوم 25 معلقه سكر. المخ عايز في اليوم 25، مفيش حاجه اسمها لاكتيك اسيد سبب لحاجه، اسكت يا سعيد، ما تقلفش، ما تقاطعنيش دلوقتي. مخك عايز في اليوم 25 معلقه سكر، 8 كيلو، هتجيبه له منين انت بقى؟ انت هتجيبه له منين؟ يبقى لازم يكون عندي دهون ستور محترم، اعرف الفه في الكبد واخش اعمله سكر. السكر امان؟ لا، ده لسه هيقول انا بقول السكر مفيد. هو انا اللي خدت الريسك وانا اللي قلت الصح؟ هم دلوقتي بيقلدوا ومش عارفين السبب، مش عارفين السبب. بص يا باشا، انا هقول لك على حاجه صغيره قد كده. هو بيعديك الدواء السكر وبيقول لك السمنه سبب السكر، صح؟ طب انت سمنتك هتزيد على الدواء؟ مفيش دواء سكر على وجه الارض ما بيزودش السمنه ولا زود كرشك. منين انت كان السبب السمنه وبتعالجني بزياده السمنه يا غبي؟ يا غبي، انت بتعالجني بتزود لي سبب المرض الاصلي حسب كلامك، ان انا سمنتي سبب سكري. لا، هو قصه اكبر من كده. اما الجسم بيعجز وما يلاقيش حته يجيب منها سكر عشان دماغ حضرتك، ومش عشان دماغك بس، لا ده انا ممكن اكسر بروتين على حساب بروتين تاني. يعني انا دلوقتي نزفت انا ممكن اوريكم دياجرام صغير قبل ما احكي الحته دي، يعني عشان افكركم بكلمه كريبس سايكل بنعملها ازاي وازاي الامراض الامنيه ليها علاقه بالزعبوط الكبير. بس يعني ممكن اوريكم الحركه دي لو عرفت، يعني هحاول اعملها كده. بصوا هحاول اعملها ونشوفها سوا. خلاص بصوا انا هلف الكاميرا، يعني اعتقد لو انا عملت كده الكاميرا تلف صح كده صح. حلو ماشي. طب ثانية واحدة، معلش ثانية واحدة عشان خاطر أنا في حاجة كنت عايز أدور عليها مش لاقيها بالظبط. طيب كده اعتقد كده بقى ايه دي واضحه صح. انا حضرتي فين؟ انا مش عارف حضرتي فين، انا كنت بس بحاول اجيب الصوره دي كده. خلاص اعتقد الصوره دي احتاجنا للسكر ضروره غير غير غير ملباه بالكامل من الاخر كده، يعني تناوله اساسي. يعني ما اللي هيقول لي انا ماشي على الطيبات والسكر بقلله فانت بتيجي على حاجه، بالمناسبه يعني بتيجي على حاجه. خلاص بلا لبن ماعز بلا لبن بتاع، مش هرد على الاسئله دي، انا مش فاضي للحته دي الصراحه. نرجع تاني مرجوعنا. بص بقى احنا هنبدا ال ما تبقاش سخيف. بص انت هنا بتبدا بايه؟ بجلوكوز. دايما انت هنا بتبدا بجلوكوز كويس، وبعد الجلوكوز ده بتعمل جلوكوز 6 فوسفيت. يعني انا الجلوكوز بعد ما بيخش عندي ما بسيبوش كده، يعني انا لازم احط له الاول ايه؟ احط له الاول فوسفيتا. يعني انا قبل ما بشغل الجلوكوز جوه الجسم لازم ابذل فيه طاقه عشان اشغله. طب بص بقى هتشغله في الباثوي العادي اللي احنا عارفينه بيخلص عند بايروفيك، بص وبعد كده يخش جوه الميتوكوندريا ويلف سيتريك. انا اما بحتاج سكر الف السيتريك عكس واطلع بايروفيك والف لفوق كده. طب انا عايز امينو اسيد اسمه اسبارتيت، اقوم لافف الجلوكوز لتحت الف سيتريك اطلع اوكزالو اسيتيك، فاكرينه اول باب بستورده بجلوكوزايا، نظام قصه زي الكولا ماشين كده، بتسقط فوق كوين اللي هو الجلوكوزا، تقوم نازله عامله اللفه بتاعتها اللي هي المعروفه في البايروفيك، اللي انا لو ما لقيتش ميتوكوندريا زي في حاله العضلات اثناء التمرين اقوم محوله للاكتيك. ده البايروفيك اهو، عشان ما حدش يقول لك لبن وبايروفيك ده عبط، لبن ولاكتيك ده عبط، ده عبط. ركز بقى معايا. انا جيت عند حمض اسمه اوكزالو اسيتيك، ده انتاج الجلوكوز، اعرف اعمل منه حمض امين اسمه اسبارتيت، والاسبارتيت اعرف اعمل منه الباقي ده كله. بص كام حمض اميني، بص كام حمض اميني دول من ايه؟ من شغل مين؟ من شغل الجلوكوز بس اهو. اسبارتيت ميثايونين ثريونين لايسين من الاوكزالو اسيتيك بس. يبقى المحطه دي قدامها 4 امينو اسيدز، المحطه دي قدامها جلوتاميت جلوتامين كولين ارجينين بس. ارجع معايا تاني، البايروفيك قدامه محطه الانين فالين ايزولوسين لوسين. الله الله الله الله الله. طب لو انا بقى جسمي احتاج الجلوكوز ده يعمل ايه؟ ياكل الامينو اسيدز ويرجعها جلوكوز. في كام امينو اسيدز يعرف يطلع جلوكوز؟ 18. طب افرض انت احتاج واحد في دول اللي هو مثلا